قال لزوجته هناك رائحة كريهة. قالت له ليس هناك رائحة كريهة. قال لها علي الطلاق أنت لا تشمين. فهو لم يحلف بالطلاق، لم ينوي الطلاق، ولكن قال هذه العبارة ضاحكا، وكانت الزوجة تشم الرائحة الكريهة. هل وقع الطلاق؟ أم هي كانت كذابة؟ نسأل الله العافية. وهل الطلاق يكون من باب اللعب والضحك؟ نسأل الله العافية. وهذا الأمر أمر منكر، عليه أن يتوب إلى الله منه، وعليه كفارة يمين أو يطلقها إن أراد.